ابن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تستخل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما تستخل الشمس، أي ارتفع وتعالى، يعني ما من يوم ترتفع فيه الشمس وتستخل وتتعالى فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده. فكل ما خلق الله عز وجل يسبح الله بحمده في ذلك الوقت كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال صلى الله عليه وسلم: إلا ما كان من الشياطين. استثنى من مخلوقات الله عز وجل التي تسبح الله بحمده في ذلك الوقت فقط الشياطين وأغبياء بني آدم. فالشياطين وحدهم هم الذين لا يفعلون ذلك، وأيضا أغبياء بني آدم، والمقصود أغبياء بني آدم أي قليلي الفطنة منهم، لأن الأغبياء جمع غبي وهو القليل الفطنة. فهذا الحديث يبين يعني خطر الذكر في أوقات في وقت الصباح وأيضا في غيره من الأوقات كما سنبين إن شاء الله تعالى. وقد رغب الشرع الشريف في ذكر الله عز وجل في جميع الأوقات، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه عنه علي بن أبي طلحة في قوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر. يعني ما من فريضة فرضها الله عز وجل إلا ولها وقت معين. الحج له وقت محدد، الصيام له وقت محدد شهر رمضان، الصلاة لها 5 أوقات محددة، وهكذا ما من فريضة إلا ولها وقت محدد تنقضي بانقضائه إلا الذكرى، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله. فقال عز وجل: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يقول ابن عباس: بالليل والنهار، في البر والبحر، في السفر والحضر، والغنى والفقر، والصحة والسقم، والسر والعلانية، وعلى كل حال. وقال عز وجل: وسبحوه بكرة وأصيلا، فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. وقال سبحانه وتعالى أيضا في الأمر بالذكر: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لم يحدد أيضا بوقت ولا بعدد، وإنما رغب في الإكثار ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فقال عز وجل: واذكروا الله كثيرا. وقال عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى قوله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويعني تبين هذه الآية هذه الصفة العظيمة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ففيها مدح المؤمنين والمؤمنات بأنهم يكثرون الذكرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون. المفردون يقول القتيبي: الذين ذهب القرن الذي كانوا فيه وبقوا وهم يذكرون الله. يعني القرن 100 سنة التي كانوا يعيشون فيها انخرم هذا القرن كله ومات كل من كان معهم وبقوا هم وامتد عملهم بعد هذا القرن الذي انخرم وانقضى، وبقوا هم يذكرون الله عز وجل. وقال ابن الأعرابي: فرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس وقال بمراعاة الأمر والنهي. يقال له فرد الرجل إذا فعل هذه الأشياء. فقوله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بينت رواية أخرى أنهم يكتبون في هذه الليلة، إذا فعل ذلك يكتبان ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ففي هذه الرواية الأخرى يقول صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اختلف العلماء في من يستحقون هذا الوصف، من أحق الناس بهذا الوصف الشريف الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشية، وهي أذكار الصباح والمساء، وفي المضاجع، وكلما استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. يعني فإذا فعل وحافظ على الأذكار في هذه الوظائف بالذات كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يقول ابن عباس: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشية، وفي المضاجع، وكلما استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. فقال مجاهد رحمه الله: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سئل الإمام الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والله أعلم. يعني واضح جدا من تصريح الإمام أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى أن أهم ما ينبغي المحافظة عليه يوميا من الأذكار هو أذكار الصباح والمساء، لأن من حافظ عليها فهو إن شاء الله لما سواها أحفظ. فنتكلم على هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فبنحوه قال الإمام محمد الجزري رحمه الله في العدة، وقال شارحه: لا شك أن صدق هذا الوصف، أعني كونه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، على من واظب على ذكر الله تعالى وإن كان قليلا أكمل من صدقه على من ذكر الله كثيرا من غير مواظبة. فمن مثلا في أذكار الصباح والمساء مثلا إذا فرضنا أنها مثلا حوالي 25 ذكرا صحيحا، فمن أتى بالخمسة وعشرين ذكر في يوم من الأيام في الصباح مثلا والمساء يوم في الشهر مثلا وباقي الشهر أو باقي الأسبوع لا يأتي بها، هناك رجل آخر يأتي كل يوم بأربعة أذكار فقط أو ثلاثة أو حتى واحد لكنه يواظب عليه، فهذا الثاني أفضل من الذي يأتي بها دفعة واحدة ثم ينقطع بعد ذلك. فثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العمل إلى الله أدومه، وفي بعض الروايات أدومه وإن قل، فما داومت عليه ووظفت عليه حتى لو كان قليلا فهذا أفضل من أن تأتي به دفعة واحدة ثم تنقطع بعد ذلك. يقول الإمام الصديق حسن خان رحمه الله تعالى: وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أذكار وأدعية عند الأحوال المختلفة وفي الأوقات المتنوعة كالنوم واليقظة والأكل والشراب واللباس ونحوها، ووردت في كل حال من هذه الأحوال وفي كل وقت من هذه الأوقات أذكار متعددة، وكذلك أدعية فوق الواحد والاثنين، فمن أخذ بذكر أو دعاء من الأذكار والأدعية المذكورة وأتى به في ذلك الحال والوقت فقد صدق عليه وصف الإكثار من الذكر إذا داوم عليه في اليوم والليلة ولم يخل به في ساعاته من النوم واليقظة. وأما من واظب على جميعها وأتى بها ليلا ونهارا وجعلها وظيفة دائمة فلا تسأل عنه، فإنه قد فاز بالقدح المعلى وسلك الطريقة المثلى، ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى هو به إلا من صنع مثل صنعه أو أكثر أو زاد عليه. فعليك أن تكون من أحد هذه الأصناف لتصدق عليك هذه الأوصاف، وإلا فلا تكن. يعني إما أن تكون من المقلين المواظبين أو المكثرين المواظبين، وإلا فلا تكن، وإلا فلا تستحق أن تعيش أصلا. مما جاء أيضا في فضيلة ذكر الله عز وجل ما رواه عطاء بن يسار قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقتصر. فجعل أول الثلاثة الذين لا يرد دعاؤهم من يواظب على ذكر الله تبارك وتعالى، الذاكر الله كثيرا، هذا أول هؤلاء الثلاثة، ودعوة المظلوم والإمام المقتصر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الورق والفضة والذهب، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى، قال: ذكر الله. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي رواية: المثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وعن الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، ذكر من هذه الكلمات الخمس ذكر الله. نص الحديث: وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، العدو ظل يطارده بسرعة، فأتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. لذلك ننبه دائما على أذكار الصباح والمساء بالذات، لأنها عبارة عن الحصن الذي يقيك من الشرور في الصباح، منذ الصباح إلى نهاية هذا اليوم، ثم من المساء حتى الصباح التالي. فمن قصر فيها يخشى عليه أن يصاب بشيء من الشرور والبلاء. لذلك كان بعض السلف كما سيأتي من حديث أبان ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما يعني قصر في يوم الأيام يعني في أن يأتي بذكر من الأذكار التي يترتب عليها الوقاية من هذه الشرور، فأصيب ببعض الأمراض، وكان ذلك لأنه في هذا اليوم بالذات قصر في الإتيان بهذا الذكر. فإذا أردت أن تحصن نفسك من سائر الشرور التي يعني تخشاها، فعليك أن تحافظ على هذه الأذكار صباحا ومساء، فإن هي الحصن الذي يحميك في ذلك اليوم أو في تلك الليلة من هذه الشرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي. هذه المعية الخاصة، ليست المعية العامة لكل البشر، لأن الله مع كل الناس بسمعه وبصره عز وجل وصفاته، لكن هذه المعية خاصة، مثل قوله تعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية خاصة، معية التثبيت والحفظ والكلاءة، وهي خاصة بالمؤمنين. يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، يعني وتحركت بذكري شفتاه. فأي شيء أفضل من هذه المعية؟ أن يكون الله معك، والسبيل إليه واضح يدلنا عليه الله عز وجل، أن تواظب على ذكر الله عز وجل فتفوز بمعيته الخاصة سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. طول العمر مع حسن العمل، هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. أما طول العمر الذي لا يزيد صاحبه به إلا بعدا عن الله، فهذا يعني وبال عليه. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنت. وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله سرة. السرة، أصل السرة النقص. قال الله عز وجل: ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم أعمالكم. والمقصود هنا بالسرة الحسرة أو السرعة. يقال: وترت الرجل سرة على وزن وعدته عدة. فالمقصود هنا الحسرة السرعة. من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة، وما مشى أحد ممشا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله سرة. فهذا فيه استحباب الذكر سواء في حالة الصعود أو الاتجاع أو المشي في الطريق. في رواية قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. وورد أيضا أحاديث كثيرة في فضل خلق الذكر، فنكتفي بهذا القدر في بيان فضائل الذكر، لأننا المقصود الأساسي من الكلام اليوم هو ذكر ما ورد من الأحاديث في فضائل أذكار الصباح والمساء. لكن ننبه على أن هناك يعني أمر مهم جدا بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، وهو أن هناك كثيرا من الأداب يغفل الناس عنها ينبغي أن يستحضرها الإنسان في الصباح وفي المساء. فمن هذه الأداب قبل أن نشرع في ذكر الأذكار القوية أن يستحضر الإنسان حينما يعيد الله عز وجل إليه روحه في الصباح نعمة الله عليه بأن أعاد إليه هذه الروح بعد أن قبضها، لأن الموت أخو، لأن النوم أخو الموت، والنوم هو الموت في الصغرى، كما قال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيستحضر أن هذه نعمة جديدة من الله عز وجل أن يرزق يوما جديدا في عمره، ولهذا يدعو الله حينما يستيقظ ويقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، أي أعطاني مهلة جديدة حتى أذكره. ويحمد الله عز وجل أنه لم يأخذه بغتة في نومه وعاد إليه روحه، بحيث لم يجعله من هؤلاء الذين حيل بينهم وبين ما يشتهون يعني من التوبة. أيضا على الإنسان أن يجمع نيته حينما يستيقظ فيركز همه، لا يفكر في إصلاح ماله وولده وتجارته ووظيفته إلى آخر أمور الدنيا، لكن يجمع نيته كلها كيف يرضي الله عز وجل في هذا اليوم الجديد، يستحضر ويجمع قلبه على أنه كيف يجتهد في هذا اليوم على أن يتقي الله عز وجل. فهذا من أهم وأخطر الوظائف في الصباح، وهذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ما كتب له، لأن حرصه على الدنيا لن يزيد في رزقه شيئا، فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية سارع. فلهذا ينبغي أن أول ما يستيقظ الإنسان أن يجعل كل همه في إصلاح دينه وكيف سيتقي الله عز وجل في هذا اليوم، ويخطط لذلك ويكون هذا هو شغله الشاغل، لا أن يعني يغلب على قلبه حينما يستيقظ أمور الدنيا والمعاش والرزق الذي ضمنه الله عز وجل وتكفل به، بل إنما يحضر نياته ويجمع قلبه على كيف يعمر وطنه الحقيقي وهو الآخرة. هذا الحديث مسوق بالمعنى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أصبح والآخرة همه أو نيته جمع الله له شمله، هذه مكافأة من فعل ذلك، وجعل غناه في قلبه، لأن هذا هو الغنى الحقيقي، أن يكون الغنى غنى النفس وغنى القلب، وأتته الدنيا وهي راغمة. وأما من جعل أصبح والدنيا همه فيعاقب بأنه يعني شتت الله شمله وجعل غناه وجعل فقره بين عينيه، ومع ذلك لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فهذا من الأداب المهمة جدا. أيضا هناك أحداث تحدث في كل صباح نحن في غفلة عنها، وإن كان الوحي قد بينها لنا، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ترغب الإنسان في النفقة في سبيل الله والصدقة على الفقراء والمساكين، ويقتني أن هناك ملائكة تدعو بهذا الدعاء كل يوم: اللهم أعط ممسكا مالا خلفا، وأعط ممسكا تلفا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا يستحضره الإنسان وقت الصباح. من أخطر ما ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان إذا أصبح أيضا كلام تنطق به أعضاؤه كلها لكنه لا يفهمه ولا يعني ولا يسمعه، لكن أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. ومعنى تكسر اللسان أي تذل وتخضع له، وهو من تكسير الذمي، وهو أن يطأطئ رأسه ويحني ظهره كالراكع عند تعظيم صاحبه. قال الشاعر: تكسر باليدين إذا التقينا، وتلقي من مخافتنا عطاك. ومعنى فتقول اتق الله فينا قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال. اتق الله فينا أي خفه في حفظ حقوقنا، فلا تقتحم منهيا فنهلك معك. فإنما نحن بك أي نستقيم ونعوج تبعا لك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قلت فما أتقي، وفي رواية فما أخوف ما تخاف عليه، فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عنك هذا. يعني بعدما علم طريق الاستقامة حذره من أخطر شيء يقرح في هذه الاستقامة، وعدم يعني انضباط اللسان والحذر من آفاته. قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، إلى آخر الحديث المعروفة في هذا الباب. فأيضا من الأشياء التي ينبغي في الصباح أن يحرص الإنسان عليها أن يضبط لسانه وينوي أن يملكه في ذلك اليوم. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. أيضا يتذكر الإنسان أن الله عز وجل أعطاه العافية والصحة، وركب جسمه يعني تركيبا محكما، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أصبح فيجب أو عليه أن يتصدق صدقة عن كل سلامة من مفاصله ومن بدنه. فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يرشعهما من الضحى. رواه مسلم. والسلامة هي عظام الأصابع، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان، ثم استعمل في جميع عظام البدن وما فاصله اليومية المفروض عليه، فيجزي عنه ركعتا الضحى، يصليهما أيضا في الصباح حتى يعني تجزي عن هذه الزكاة عن أعضاء بدنه. أيضا مما ينبغي أن يعني يتذكره الإنسان من أداب الصباح قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا اجتمعت له هذه الأشياء الثلاثة، أن يصبح معافا في بدنه، عافاه الله من الأمراض والبلايا، آمنا في سربه، يعني يتنعم بنعمة الأمن والسلامة، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها. فلا مطمح، ينبغي ألا يطمح إلى ما بعد ذلك من أعراض الدنيا. كما ذكرنا أيضا ينبغي أن ينوي في هذا اليوم أن يكف شره عن إخوانه المسلمين. أيضا يحرص في الصباح أن يعمل أعمالا صالحة، خاصة تلك الأعمال التي ورد في فضلها أحاديث مخصوصة، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: أنا. قال: من أصبح منكم من أطعم منكم يوم مسكينا؟ فقام أبو بكر فقال: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقام أبو بكر فقال: أنا. قال: من شيع منكم يوم جنازة؟ فقام أبو بكر فقال: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني يحرص الإنسان أن يغتنم هذه الأربع، والموفق من وفق لأن يجمع بينهم في يوم واحد: الصيام، طعام مسكين، عيادة مريض، وتشيع جنازة. أيضا يستحضر الإنسان أن هذا اليوم قد يكون آخر أيامه من الدنيا، فرب مستقبل يوما لا يستكمله، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هاذم اللذات، أكثروا من ذكر هاذم اللذات أي الذي يقطعها. هذه بعض الأداب المهمة في الصباح. هناك أيضا أداب كثيرة في المساء، لكن نركز على أدبين منها، وهو ألا يميت إلا وعنده وصيته مكتوبة عنده. يكون إنسان يكتب وصيته ويعين موضعها ويعلم أهله بوصيته. هذه الوصية يكتبها من له مال سوف يورث، ويعني يوفي لأقاربه الذين لا يرثونه، أقاربه الذين لا يرثونه، وبحيث لا تزيد هذه الوصية عن ثلث ماله. أيضا يكتب في وصيته باستمرار ما عنده من ودائع الناس. إذا كان عنده أمانات أو ودائع يحفظها عنده بعض الناس قد تضيع بموته ولا يعرف لمن هي أو تجحد، فيكتب في الوصية أن عنده الشيء الفلاني ملك لفلان والشيء الفلاني ملك فلان وهكذا. أيضا يكتب ما عليه من الحقوق من الديون، مثلا يكتب ما عليه، إن كان عليه صيام واجب من رمضان أو نذر أو يعني زكاة، فيكتب أيضا ذلك حتى لا تضيع، إلى غير ذلك. أيضا الأدب الثاني أن يبيت وليس في قلبه غل لأحد من المسلمين. هذه الأشياء يعني يطول الحديث عنها، لكن نكتفي بهذا القدر من أداب الصباح والمساء، ونشرع إن شاء الله في يعني بعض التنبيهات المتعلقة بفضائل هذه الأذكار. مهم جدا الإنسان حينما يحافظ على الأذكار أن يكون عنده فقه في اختيار الأذكار. هذا الفقه لن نستطيع أن نحدد أي الأذكار أولى بالتقديم إلا إذا عرفنا فضيلة هذا الذكر. مثلا حديث معين يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال كذا حين يصبح أو قال كذا حين يمسي فإذا مات من يومه أو ليلته دخل الجنة. طبعا هذه من أعظم الفضائل، فيعلم مثلا مثل هذا الذكر فينبغي أن يحافظ عليه ويقدمه على غيره. هناك مثلا حديث تكون صيغة الحديث أصلا أتت بصيغة الأمر، قل كذا، يكون النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض الصحابة قاله قل كذا أو يقول قولوا كذا، فهذا الذكر الذي ورد في صيغة الأمر أولى من الذكر الذي ورد كان صلى الله عليه وسلم يقول كذا. يعني الأمر أولى من السنة الإيه الفعلية والعملية، واضح؟ أيضا معرفة فضائل الأذكار ومناسبتها مما يحرض الإنسان على المحافظة عليها رجاء أن يعني يحصل هذا الثواب الجزيل الذي ورد فيها، كذلك حتى تعينه على التحصن من أنواع الشرور التي قد تصيبه في ذلك اليوم. يعني جمعت بعض هذه الأذكار بدون ذكر فضائلها في بعض الكتب، وهذا من أجل تسهيل العمل بها وليس جهدا في معرفة فضائلها. فمعرفة الفضائل مما يعين على العمل بها كما بينا. فقبل أن نفرض فضائل أذكار الصباح والمساء فقط ونصوص الأحاديث الواردة فيها، أقصد الأذكار الصحيحة، نتكلم أولا على تحديد وقت الصباح والمساء. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب، أقربها المذهب الأول وهو الذي ذهب إليه الجوهري والنووي وابن القيم رحمهم الله تعالى، أن طرفي النهار هما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب. هذا هو أقرب المذاهب وأصحها، أن الصباح يطلق على الوقت ما بين الصبح وطلوع الشمس والمساء ما بين العصر والغروب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول الجوهري في معنى الأصيل في صحيحه، يقول هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. قال أبو لؤيب الهذلي لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل. فقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أمر بأن تسبح بحمد ربك. وجاءت الأحاديث من قال حين يصبح وحين يمسي يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة إلى آخر الحديث، فكأن الحديث يبين المقصود من إيه، قبل من الصباح والمساء بالنسبة للآية، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال عز وجل وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، والإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال عز وجل ولا تفرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال عز وجل إنا تخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وقال عز وجل فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وقال تبارك وتعالى ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقال عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. المقصود سبحان الله يعني سبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون. مما يتأيد به القول بأن الصباح أول النهار أن ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن الأذان الثاني الذي هو علامة الفجر الصادق حتى يقال له أصبح أصبح، يعني إيه بدأ النهار وظهر أول ضوء من النهار. هو كان رجلا أعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان لا يؤذن الأذان الثاني الذي هو وقت دخول صلاة الصبح إلا حتى يقال له أصبحت أصبحت. فهذا دليل على أن الصباح يدخل إيه بطلوع النهاري، فالصباح ابتداؤه من هذا الوقت وما قرب منه وليس من نصف الليل كما زعم البعض. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى طرف النهار بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب، واستدل بقوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ثم قال وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. طبعا يعني بعد الصبح حتى لا يشتغل بذكر هو نافلة عن صلاة الفجر التي هي فريضة، واضح هذا هو المقصود. ومما يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة. أما المذهب الثاني وهو مذهب ابن الجزري فقد قال في مفتاح القسم الحصين إن الصباح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الصباح من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، والمراد بالمساء من الغروب إلى الفجر. ونقل السيد محمد الحسني الصنعاني في حاشية تحفة الذاكرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يعني فسبحان الله حين تمسون قال صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون قال صلاة الصبح، وعشيا قال صلاة الظهر، وحين تظهرون قال صلاة العصر، وحين تصبحون قال صلاة الصبح، وعشيا قال هي صلاة العصر، وحين تظهرون أي صلاة الظهر. قال فهذا تفسير الصحابي اللغوي للصباح والمساء ومثله عن مجاهد. فالمساء لا يكون إلا من بعد غروب الشمس فأذكاره من ذلك الوقت نحو أمسينا وأمس الملك لله. هذا المذهب الثاني. أما المذهب الثالث وهو مذهب الرداد كما نقل عنه ابن علان أن وقت أذكار الصبح من طلوع الفجر إلى الضحى، ووقت أذكار المساء من صلاة العصر إلى المغرب إلى أن يمضي ثلث الليل أو نصفه. باختصار شديد كما بينا أقرب الأخوان وأصحوها إن شاء الله أن الصبح هو ما بين طلوع الفجر أو من بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، وأن الإمساء أو المساء ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. لكن من فاتته الأذكار في هذا الوقت الذي هو أفضل الوقت فإنه لا يضيعها ولا يهملها، بل يأتي بها حتى ولو في منتصف الليل إذا فاتته أذكار المساء، أو حتى قبل صلاة الظهر إذا فاتته، أو في أي وقت من النهار حتى لا يعتاد على إهمالها ويصير ذلك له عادة. أما الأذكار الموعدة في ذلك والتي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنفردها إن شاء الله بنص أحاديثها. الحديث الأول عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. طبعا المقصود كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى، يعني كان يقول إذا أصبح أصبحنا وأصبح الملك لله، وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام، وإذا أمسى يقول إيه أمسينا. هذا واضح. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد لي في عمل اليوم والليلة والدارمي، وعزاه الحافظ العراقي إلى النسائي في عمل اليوم والليلة، وقال في تخريج أحاديث الإحياء بسند صحيح، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال أخرجه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح، وصحح إسناده النووي في الأذكار ورمز السيوطي لحسنه، وصححه كذلك محقق زاد المعاد وصححه أيضا الألباني في صحيح الجامع. فهذه طائفة من العلماء الذين صححوا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قوله صلى الله عليه وسلم حنيفا معنى الحنيفية في الإسلام يعني الميل إليه والإقامة على عقده، الميل إلى دين الإسلام يعني ترك الأديان الباطلة وأن تميل إلى دين الإسلام وأن تقيم على عقده. وقال ابن سيدة في محكمه الحنيف المسلم الذي يتحنف عن الأديان أي يميل إلى الحق، وقيل هو المخلص. أما الحديث الثاني فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جارين ثمر فكان يجده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال أجني أم إنسي؟ فقال بل جني. قال أرني يدك فأراه فإذا يد كلب وشعر كلب فقال هكذا خلق الجن؟ فقال لقد علمت الجن أنه ليس فيهم رجل أشد مني. قال ما جاء بك؟ قال أنبئنا أنك تحب الصدقة فجئنا نطيب من طعامك. قال ما يجيرنا منكم؟ قال تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. يعني قال نعم، هو سأل يعني تقرأ هل تحفظ آية الكرسي من سورة البقرة وذكر له الآية؟ قال نعم. قال إذا قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي وإذا قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح. قال أبي فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال صدق الخبيث. هذا الحديث أخرجه الحاكم في فضائل القرآن وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه ووثقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. وقال المنذري رواه النسائي والطبراني بإسناد جيد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. والجرن أو الجرين هو البيبر. الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جارين تمر فكان يجده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم، يعني حديث عهد شاب صغير يعني يأتيه، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال أجني أم إنسي؟ فقال بل جني. فقال أرني يدك فأراه فإذا يد كلب وشعر كلب فقال هكذا خلق الجن؟ فقال لقد علمت الجن أنه ليس فيهم رجل أشد مني. قال ما جاء بك؟ قال أنبئنا أنك تحب الصدقة فجئنا نطيب من طعامك. هل يأخذ من طعامه بدون إذنه ويكون يحب الصدقة؟ فلذلك وصف بالخبث. فجئنا أنبئنا أنك تحب الصدقة فجئنا نطيب من طعامك. قال ما يجيرنا منكم؟ يعني ما الذي يحفظنا من شريركم معشر الجن أو الشياطين؟ قال تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ قال نعم. قال إذا قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي وإذا قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح. قال أبي فغدوت يعني في الصباح مباشرة غدوت إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال صدق الخبيث. في هذا الحديث أن الحق والحكمة هي ضالة المؤمن يقبلها ممن أتى بها حتى لو أتى بها كافر. كما جاء أيضا في حديث آخر في نفس المناسبة حديث أبي هريرة المعروف في زواج صدقة الفطر أتى نفس جنية أيضا أو شيطان وذكر له آية الكرسي لكن يقولها قبل أن ينام. أيضا في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس والآية اللي هي إيه؟ نعم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. إذا قلنا إن قوله وكذلك يفعلون هو من قول الله تبارك وتعالى فهذا تصديق لامرأة كافرة في قولة حق قالتها، فلا يمنعنا أن نقبل الحق من كل من جاء به كما أوصى بذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما قال اقبلوا الحق من كل من جاء به ولو من كافر. قالوا وكيف نعرف أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا. فهذا هو الذكر الثاني. أما الذكر الثالث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. هذا الحديث أخرجه الترمذي. لاحظوا أن هذا الحديث في صيغة أمر: إذا أصبح أحدكم فليقل، هنا فيه صيغة أمر. أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه بنحوه في كتاب الدعاء أيضا، وابن السلمي في عمل اليوم والليلة مختصرا على ذكر الصباح. وقد ورد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه على أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نجم صيغة قل، لكن كان يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أصبح اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور، إلى آخره. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود في كتاب الأدب، وابن حبان في صحيحه. وروى حديث الترمذي المقصود الحديث الأول، يعني الصيغة الأولى اللي هي فليقل، في شرح البغوي وفي شرح السنة محققه وإسناده قوي. وصحح النووي أسانيد أبي داود والترمذي وابن ماجه في الأذكار، وصحح إسناده ابن القيم في زاد المعاد، ونقل في الفتوحات الربانية عن ابن حجر قوله: إن الحديث صحيح غريب. وصححه الألباني أيضا وغيره محققه وإسناده قوي. وصحح النووي أسانيد أبي داود والترمذي وابن ماجه في الأذكار، وصحح إسناده ابن القيم في زاد المعاد، ونقل في الفتوحات الربانية عن ابن حجر قوله: إن الحديث صحيح غريب. وصححه الألباني أيضا وغيره، وهو حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. معلوم أن هناك اختلاف في الروايات، ففي بعض الروايات يقول في الصباح وإليك المصير، وفي المساء وإليك النشور. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله في تهذيب السنن: رواية أبي داود فيها وإليك النشور في المساء، وإليك المصير في الصباح، ورواية الترمذي فيها: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور في الصباح. يعني رواية أبي داود فيها النشور في المساء والمصير في الصباح، رواية الترمذي فيها النشور في المساء والمصير في الصباح، ورواية ابن حبان فيها النشور في الصباح والمصير في المساء. يقول ابن القيم: وهو أولى الروايات أن تكون محفوظة، لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور، وهو الحياة بعد الموت، والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله. ولهذا جعل الله سبحانه في النوم الموت والانتباه بعده، يعني دليلا على البعث والنشور، لأن النوم أخو الموت والانتباه نشور وحياة. قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يدل عليه أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. هذه في أذكار الاستيقاظ من النوم، واضح؟ فتحمل هذه على تلك، فترجح رواية: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور في الصباح. وفي المساء تقول: اللهم بك أمسينا، تقدم الأمسين، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير في المساء. أما الحديث الرابع فعن أبي سلام قال: كنا قعودا في مسجد حمص، في مسجد حمص، إذ مر رجل فقالوا: هذا خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المر قد خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف بذلك. يقول أبو سلام: فنهضت فسألته فقلت: حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله الرجال فيما بينكما، يعني سمعته منه مباشرة بلا واسطة، لم يتداوله الرجال فيما بينكما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يقول ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة. حديث ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يقول 3 مرات حين يصبح وحين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة. هذا أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود بلفظ ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ما كان نبيا ولم يذكر السلام. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السلمي فيه أيضا، وجود النووي إسناده في الأبكار، جود إسناد أبي داود والنسائي. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: أخرجه أبو داود وإسناده قوي. وأخرجه ابن ماجه مختصرا في كتاب الدعاء، وقال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات. ونقل البوصيري عن المنذري قوله: إن الحافظ ابن حلام لم يوثقه غير ابن حبان. أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووثقه الذهبي. وأخرجه البغوي في شرح السنة، وقال محققه: حديث حسن. ورواه الترمذي عن ثوبان، وقال: حديث حسن غريب. وحسنه الحافظ مرة في أمالي الأوتار، كان نقله عنه في الفتوحات الربانية، وضعفه مرة أخرى في الفتح، لأن في إسناده سعيد بن المرزبان وهو ضعيف مدلس، وقد عنعنه. وأورد المنذري في الباب حديثا عن المنذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكون بأفريقية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد حسن، وأورده الهيثمي في المجمع وحسن إسناده. قال النووي رحمه الله تعالى: وقع في رواية أبي داود وغيره وبمحمد رسولا، وفي رواية الترمذي وبمحمد نبيا، فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول نبيا ورسولا، يعني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولو اقتصر على أحدهما كان عاملا بالحديث. هذا هو الحديث الخامس الرابع. أما الحديث الخامس فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. هذا أخرجه ابن السلمي في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في الأسماء، والنسائي في الكبرى له، والبزار كان في الترغيب، وقال بإسناد صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه على شرط الشيخين، ووثقه الزهري. فقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عثمان ابن موهب وهو ثقة. وقال ابن أبي حاتم: صالح الحديث. وقال الحافظ في التقريب: مقبول. وحسنه الألباني والأرناؤوط في تحقيق الأذكار النووية. هذا الحديث الخامس. أما الحديث السادس فعن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عجل 10 رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، وكتب له 10 حسنات، وحف عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال حماد: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا رسول الله، إن ابن عياش يحدثنا عنك بكذا وكذا. قال: صدق أبو عياش. هذا الحديث رواه أبو داود في الأدب، وابن ماجه في الدعاء، وزاد ابن السلي: يحيي ويميت وهو حي لا يموت. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار: حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه والترمذي.

كيف سمعته عن البخاري وهو في البخاري أصلا. نعم. وأخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا بلفظ من قال حين يصبح أو حين يمسي وذكر الدعاء ثم قال فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. قوله اللهم أنت ربي هذا يقوله الرجل، أما المرأة فعلى الراجح تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك. الرجل يقول وأنا عبدك والمرأة تقول وأنا أمتك. قوله صلى الله عليه وسلم وأنا على عهدك ووعدك يريد أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك. وقد يكون معناه وأنا على عهدك إني مقيم على ما عاهدت إلي من أمرك ومتمسك به ومتنجز وعدك في المثوبة والأجر عليه. واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز، يعني أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. اشتراط الاستطاعة فيه اعتراف بالعجز والفتور عن كله الواجب من حقه عز وجل، أي أنا لا أقدر أن أعبدك حق عبادتك ولكن أجتهد بقدر طاقتي. أبوء بنعمتك، بنعمتك معناه الاعتراف بالنعمة. وكذلك قوله أبوء بذنبي معناه أقر به وألزم نفسي، يقال باء فلان بذنبه إذا احتمله كرها لا يستطيع دفعه. ونقل الحافظ في الفتح عن الإمام ابن أبي جمرة أنه قال جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار. ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية والاعتراف بأنه الخالق والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه والرجاء بما وعده به والاستعانة من شر ما جنى العبد على نفسه وإضافة النعماء إلى موجبها وإضافة الذنب إلى نفسه ورغبته في المغفرة واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو. وقال الطيبي لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد إليه في الحوائج ويرجع إليه في الأمور ومن ثم سمي سيد الاستغفار. أما الحديث العاشر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فهذا من أذكار الصباح والمساء والنوم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواية الترمذي والحاكم كما سنبين تنتهي عند قوله وشر الشيطان وشركه. هذا أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد ووثقه الذهبي وأبو داود والنسائي وابن حبان. قال الحافظ أيضا وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد من طريقين ورواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والدارمي وابن أبي شيبة في مصنفه وابن السني في عمل اليوم والليلة والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وأخرجه أبو داود بلفظ عن أبي مالك قال قالوا يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا واضطجعنا. فأمرهم أن يقولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. وأخرجه أيضا الترمذي بزيادة وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وصحح إسناده النووي في الأذكار وصححه ابن القيم بهذه الزيادة في زاد المعاد وصححه الألباني بالزيادة أيضا في صحيح الجامع. قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه بكسر السين وسكون الراء أي ما يدعو إليه من الإشراك بالله، ويرى بفتحتين شر الشيطان وشرته، أي مصائره وحبائله التي يفتتن بها الناس. أما الحديث 11 فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن السني والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووثقه الذهبي وابن ماجه وابن حبان، والحديث صححه النووي في الأذكار وحسنه الحافظ بن حجر كما في الشروحات الربانية، وصححه الألباني وصححه من رواية ابن عباس عند البزار بلفظ: اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني. قوله وآمن روعاتي جمع روعة وهي الفزعة، وقوله أو أن أغتال من تحتي الاغتيال الاحتيال. حقيقة الاغتيال أن يبهى الإنسان من حيث لا يشعر، يعني أعوذ بك أن أؤخذ غيلة من تحتي. فقال وصي بن جراح: الاغتيال المقصود به الفتح. أما الحديث 12 فهو حديث أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. يعني الذي يحافظ على هذا الذكر في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لا يضره شيء. ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب، وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد ووثقه الذهبي. وفي لفظ في السنن: من قال حين يصبح وذكر الدعاء لم تصبه في يومه فجاءة بلاء، ومن قالها حين يمسي لم تصبه فجاءة بلاء في ليلته. ثم ابتلي أبان بالفالج، كان أبان يحدث الناس هذا الحديث، ثم ابتلي بالفالج. الفالج مرض الفلل النفسي أو السكتي يسمى بالهيموفليجيا. فابتلي أبان الذي كان يعلمه هذا الحديث بالفالج، فرأى رجلا حدثه بهذا الحديث ينظر إليه لما ابتلي بهذا المرض، فقال لها: ما لك تنظر إليه؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسيت اليوم الذي أصابني هذا فلم أقله لينبي الله قدره. وفي آخر حديث أبي داود قال: ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. هذا رواه أبو داود في كتاب الأدب بدون ذكر قصة الفالج. وقاله الإمام أحمد والبغوي وحسنه بلفظ: من قال إذا أصبح فذكره 3 لم تفزأه فازئة حتى يصبح. وراه ابن حبان مختصرا، وسكت عنه المنذري وصححه الألباني في صحيح الترغيب وفي تحقيق كلمة الطيب وكذا محققة زاد المعاني. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أي أستعين وأتحفظ من كل مؤذ بسم الله، مع اسمه أي مع ذكر اسمه، شيء في الأرض ولا في السماء أي من البلاء النازل من السماء. والفجأة إذا يعني جاءه بغتة من غير تقدم سبب. نعم. فجعل الرجل ينظر إليه أي إلى أبان متعجبا ومستنكرا، كأنه يقول: إنك كنت تقول هذه الكلمة في كل صباح ومساء فكيف أصابك الفالج إن كان الحديث صحيحا؟ فقال أبان رفعا لتعجبه بطريق الاستفهام الإنكاري: ما تنظر؟ يعني لماذا تنظر إليه؟ إلى قوله لينبي الله، يعني من الإنباء، واللام فيه للغاية. هذا هو الحديث 12. أما الحديث 13 فعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إذن هذا يقال ثلاث مرات. هذا الحديث أخرجه مسلم وفي روايات عنده بلفظ سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. أخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وأبو داود سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما الحديث الرابع عشر طبعا كثير من هذه الأحاديث يكتب فيها الجدال في صحيحها فلا تملوا من ذكر من صححها من العلماء حتى نفرغ من هذا السؤال الذي تكرر كثيرا حول بعض هذه الأحاديث وبالذات هذا الحديث وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار. هذا أخرجه أبو داود في كتاب الأدب وسكت عليه. معروف أن هذا إشارة إلى تحسينه. وفيه عبد الرحمن ابن عبد الحميد بن سالم المهري أبو رجاء مولاهم المصري المكفوف قال الحافظ في التقريب ثقة من التاسعة. وقال أبو زرعة شيخ من أهل مصر. وقال أبو داود ثقة حدث عنه ابن وهب. وقال أبو عمرو الكندي كان من أفضل أهل مصر. وقال ابن يونس وكان قد عمي فكان يحدث حفظا فأحاديثه مضطربة. ورواه البخاري في الأدب المفرد والبغوي في شرح السنة وابن السني وفيه بقية ابن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء ولكنه صرح بالتحديث في رواية ابن السني عن شيخه مسلم ابن زياد وقد وثقه ابن حبان وكان على خير عمر بن عبد العزيز. قال الحافظ فدل على أنه أمين لأن عمر بن عزيز لا يمكن يولي رجلا خائنا فهذا يوثقونه بأنه كان موظف موظف عمر بن عبد العزيز يقول كان على خير عمر بن عبد العزيز. قال الحافظ فدل على أنه أمين وقال في التقريب مقبول والحديث عزاه في الجامع الكبير إلى ابن عساكر. قال النووي رحمه الله روينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه إلى آخره. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر كما في شروحات الربانية وسكت عليه في الفتح وذكر له طرقا وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وأخرجه الحاكم بنحوه غير مقيد بالصباح والمساء عن سلمان الفارسي وقال صحيح الإسناد ووصفه الذهبي وصححه أيضا الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 267. يقول وهو كما قال وله شاهد من حديث أنس مرفوعا نحوه مقيدا بالصباح والمساء وسنده ضعيف. وأخرجه الترمذي عن أنس بلفظ من قال حين يصبح وذكر الحديث إلا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك وإن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب. فقال هذا حديث غريب. وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح. أما الحديث الخامس عشر فحديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لأبيه يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت يقولها ثلاث مرات ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ثلاث مرات ثم قال أعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستن بسنته. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وأخرجه المسلمي وزاد الحافظ نسبته إلى النسائي في عمل اليوم والليلة وإسحاق في مسنده وأخرجه ابن حبان والحاكم أخرج الفقر الأخير منه وسكت عليه المنذري وحسنه الحافظ ابن حجر، والألباني أيضا حسن الفقرة الأخيرة منه. وفيه جعفر ابن ميمون التميمي اختلف فيه، قال ابن حجر صدوق يخطئ، وقال ابن عدي لم أرى أحاديثه منكرة، وأرجو أنه لا بأس به، ويكتب حديثه في الضعفاء. قال البخاري ليس بشيء، وقال النسائي غير قوي. فهذا بالنسبة لهذا الحديث ومن صححه من العلماء. أما الحديث السادس عشر فعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركنا، فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال: قل فلم أقل شيئا. ثم قال: قل فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. هذا أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو داود واللفظ له، والنسائي، وصحح إسناده النووي في الأذكار، وحسنه الحافظ ابن حجر، وصححه الألباني، وقال في تخريج الكلم الطيب إسناده جيد. أما الثاني عشر فحديث أبي الدرداء، إذن أيضا المعوذات قل والله أحد والفلق والناس ثلاث مرات في الصباح والمساء. عن أبي الدرداء يعني لا تملوا، هذا يعتبرون مثل الستة تقيكم الشرور يعني في الصباح والمساء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرة، يعني إنسان لو مرض مرضا ويعني حتى يشفى منه ممكن يبذل جميع ما له من مال في سبيل استرداد هذه العافية، فالوقاية خير من العلاج. وهذه من الأسباب يعني من الطب الإلهي أو الطب النبوي الذي به تتقى هذه الأمراض، فهي يعني أدوية نفيسة لمن تدبر وعقل. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. هذا رواه أورده المنذري في الترغيب والترهيب، فقال رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وعزاه للطبراني وقال بإسنادين إسناد أحدهما جيد ورجاله وثقوا، وقال الحافظ العراقي فيه انقطاع، وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز لحسنه، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال المناوي: قال الأبي: وقضية اللفظ حصول الصلاة بأي لفظ كان، وإن كان الراجح الصفة الواردة في التشهد، يعني من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة بأي صيغة، حتى لو قلت اللهم صل على محمد وآله وسلم فقط عشر مرات. أما إذا نشط وكان عندك همة أعلى فأفضل صيغة هي الصيغة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لكن أقل ما يجزئ أن تقول اللهم صل على محمد وسلم، والأولى أن تأتي بإحدى الصيغ المعروفة المشهورة في التشهد. أما الحديث الثامن عشر فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله في كل يوم، قال: قل حين تصبح. الحديث طويل، فأنا أقول أيضا من باب كيف النطق به، بحيث الإنسان إذا وضب عليه ما يلحن في ألفاظه. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهده، يكرر كثيرا حتى يحفظه، ويتعاهد به أهله في كل يوم، قال: قل حين تصبح. يعني إذن هذا خاص بأذكار الصباح فقط، ما في دليل أنه يقال في المساء. قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر، فمشيئتك بين يديه ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، إنك ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة. فأعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك سبعة من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا، وفي بقية الأسانيد أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف كذا في مجمع الزوائد. أيضا رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بأن أبا بكر ضعيف فأين الصحة، وروى ابن أبي عاصم منه إلى قوله بعد القضاء، وعزاه في الفتح الرباني إلى ابن السني، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أما الدعاء التاسع عشر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، فعلى الأقل تأتي به 100 مرة وأفضل أن تزيد. هذا أخرجه مسلم. والحاكم بلفظ من قال إذا أصبح 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وقال هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وحين نحن قدرنا تخريجه به بمسلم. وأخرجه الترمذي في الدعوات، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه أبو داود بلفظ من قال سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى. وأخرجه البخاري مطلقا بلفظ من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا الحديث سبحان الله وبحمده 100 مرة أو سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة أو أكثر. أما الحديث 20 فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات وسن له قدر 10 رقاب وأجاره الله من الشيطان ومن قالها عشية فمثل ذلك. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان. وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح، وصححه الألباني في الترغيب. أما الحديث 21 فعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله. فمن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ أحد يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه.